الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. الله عز وجل مع قدرتك، مع عزتك، مع هذه القدرة العظيمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإن شاء فعل، ولا يستطيع أحد أن يقف أمام الله عز وجل. ومع ذلك لكماله سبحانه وتعالى ولعظمته سبحانه وتعالى ولعبده سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، لم يحرمه عليه أحد، ولكن الله حرم الظلم على نفسه. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يقول الله عز وجل في سورة إبراهيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. لا تحسبن الله يا محمد عليه الصلاة والسلام، لا تحسبن الله عز وجل غافلا عما يعمل الظالمون، لا تحسبنه أنه إذا أمهلهم وأشلهم أنه قد نسيهم أو أنه قد أهملهم، وإنما الله يعد عليهم أعمالهم عدا، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا المعنى: إن الله يملي للظالم، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، هذا كقول الله عز وجل، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكقول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وكقول الله عز وجل: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هذه العبارات، هذه الجمل يتكلم بها الظالم يوم القيامة في وقت لا ينفع فيه الندم، في وقت لا يجد قوة تحول بينه وبين عذاب الله عز وجل. في بداية السكرات قبل القيامة الكبرى، في القيامة الصغرى، يحكي الله عز وجل لنا عن هذا الظالم وهو في سكرات الموت: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. عندما يرى مقعده من النار، عندما يكشف الحجاب عن عينيه وعن بصره، من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ترى ما لم تكن ترى. يرى المؤمن مقعده من الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ويرى المجرم الظالم الكافر المحارب المعاند مقعده من النار، فيريد أن يعود إلى الدنيا. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ما عندش أعمل غلط، ما عندش أظلم، ما عندش أقتل، ما عندش أحارب الإسلام، ما عندش أحارب المسلمين. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الظلم عرفه العلماء فقالوا هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير محله. وكلمة الظلم تعود إلى هذا الأصل، الضاء واللام والميم. وقال أهل العلم أن هذه الحروف الثلاثة تدل على أصلين صحيحين، تدل على أصلين آخرين، فتدل على الظلمة والجمع ظلمات، تدل على الظلمة والجمع ظلمات، وتدل على الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث واحد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلم وظلمات، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم أعظم الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن تعريف الظلم هو إيه؟ وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير محله. الله عز وجل خلق العباد لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيأتي بعض الناس ويصرفون العبادة لغير الله، والإنسان إما أن يكون عابدا لله أو أن يكون عابدا للشيطان. لابد، مفيش واحد على الحياد يقول لك أنا ما بعبدش ربنا ولا بعبد الشيطان. لا، من لم يعبد الله عبد الشيطان ولا بد. إبراهيم عليه السلام قال لأبيه: لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وهل كان أبو إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يعبد الشيطان؟ إنه كان يعبد الأصنام، ولكن إبراهيم عليه السلام جعل عبادته للأصنام عبادة للشيطان، فكل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان. فلذلك من عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها، فكان ظالما. فأطلق الظلم أن تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. كذلك الظلم مجاوزة الحق، فمن جاوز الحق ظلم. فيدخل في ذلك كل صغيرة، فيدخل في ذلك كل صغيرة وكل كبيرة، كل كبيرة وكل صغيرة تدخل في معنى الظلم. ولذلك فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الفهم. وسلم هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة بمقتضى اللغة العربية نظروا إلى كلمة ظلم فوجدوها نكرة، والنكرة في اللغة العربية تفيد العموم، ففهموا من الآية أنه يقصد بها الصغائر والكبائر، وهذا بمقتضى اللغة العربية فهم صحيح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذه الآية لا يقصد بها هذا المعنى، فقال: ليس كما فهمتم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن في هذه الآية الشرك أو الظلم هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه. كذلك الظلم يطلق على النقص. قال تعالى في سورة الكهف: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. كذلك الظلم يطلق على مجاوزة الحد، وذلك كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعلم الصحابي الكريم كيف يتوضأ، ثم قال: فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. أساء إلى نفسه بمخالفته للسنة، وظلم نفسه بإنقاصها ثواب اتباع السنة. الظلم كله شر وليس فيه خير، والله عز وجل حرم الظلم حتى مع الحيوان. الحيوان الله عز وجل حرم الظلم حتى مع الحيوان، فقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، في قطة قطة دخلت امرأة النار في هرة، ماذا فعلت معها؟ هل ذبحتها؟ هل قتلتها؟ هل أحرقتها؟ هل خلقتها؟ هل مثلت بجثتها؟ إنها تركتها محبوس. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من حشاش الخلق. ربنا دخلها النار عشان قطة قطة، وليس من أجل إنسان، وليس من أجل راكع ساجد مؤمن. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن بغي زانية والعياذ بالله أدخلها الله عز وجل الجنة في كلب سقته، رأته عطشانا فسقته من العطش فغفر الله لها وأدخلها الجنة. الظلم عاقبته وخيمة، والظالم مهما اشتد مكره هو في الحقيقة يمكر بنفسه. الظالم مهما اشتد مكره هو في الحقيقة يمكر بنفسه، ولذلك يقول الله: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. عند الله مكرهم، هو يمكر ويزداد مكرا ولا يعلم أن المكر السيء لا يحق إلا بأهله. لا تظلمن إلى ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. نامت عيونك والمظلوم منتبها يكر عليك وعينك، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. انظر إلى قوم صالح، لما انظر إلى قوم صالح عليه السلام لما أرادوا أن يقتلوه مكر فالله عز وجل ينكر بالماكرين، ينكر بالماكرين، ولا يحب المكر السيء إلا بأهله، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم. اعلم أن الله عز وجل قد يؤخر عقوبة الظلم إلى يوم القيامة، قد يؤخر عقوبة الظلم إلى الممات. وعندنا في كتاب الله القصة المعروفة الموجودة في سور كثيرة من كتاب الله عز وجل، قصة موسى عليه السلام مع فرعون. الله عز وجل علم ورأى وسمع أن فرعون يقتل الذكور من بني إسرائيل ويستحيي الإناث، يؤذيهم أذى شديدا، حتى قالوا لموسى عليه السلام: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. عذاب شديد، قتل للأنفس، ولا يستطيعون أن يدفعوا ظلم هذا الظالم. والله يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذا الله يريد أن يمكن لأهل الإيمان، يريد أن يمكن لأهل الصلاح، يريد أن يمكن لأهل الإسلام، ولكن لله سننا في كونه. الله يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اسمع إلى قول الله بعد هذه الآية مباشرة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اسمع: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. دي بداية الانتقام، بداية الانتقام. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أرضعته، ألقته في اليم، اليم ألقاه على قصر فرعون. دخل إلى قصر فرعون، ربي فيه حتى صار شابا، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صار شابا، وبعد ذلك قتل القبطي. علم فرعون أن موسى قتل القبطي فأراد أن يقتله، فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. اتجه إلى مدين، عاش بمدين 10 سنين، أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما كما ورد في كتب التفسير. بعد 10 سنوات يعود إلى مصر، فيرسله الله عز وجل إلى فرعون. يذهب إلى فرعون ويدور بينه وبينه مناظرات ومساجلات، يمكث بمصر سنوات، ثم يخرج من مصر هاربا ببني إسرائيل، يتبعه فرعون وجنوده فيغرقهم الله عز وجل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فلما أدركه الغرق فرعون بعد السنين الطويلة، بعد الظلم العظيم، بعدما فعل، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلي كثيرا من الناس عن آيات الله لغافلون، أقسم بالله، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الله عز وجل أمهله وأجله حتى أوصله إلى هذه اللحظة، أراد أن يتوب، أراد أن يسلم، لكن لا ينفع في ذلك الوقت هذا الإسلام وهذا الإيمان. جبريل عليه السلام غاضب من فرعون ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد عليه الصلاة والسلام، لو رأيتني حين أدرك فرعون الغرق وأنا آخذ من حال البحر من طين البحر فأدسه في فيه فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. جبريل الملائكة عظيم الملائكة يرى ما يحدث للبشر ويرى ظلم فرعون، فلما أمره الله بإغراقه أخذ يأخذ من الطين ويضعه في فمه مخافة أن تدركه الرحمة. سبحان ربي العظيم. وهناك من يعجل الله عز وجل العقوبة له في الدنيا. في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد، من سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، ادعت عليه إنه اغتصب جزء من أرض من أرضها، أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه اغتصب شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم فدعا بسعيد، فجاء سعيد فلما علم قال: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شفرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد الذي قلت. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فاعل بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت حتى أصيبت بالعمى، فما ماتت حتى أصيبت بالعمى، وبينما هي تمشي في أرضها وقعت في حفرة وماتت بها. اللهم إن كانت كاذبة فاعل بصرها واقتلها في أرضها. أتهزأ أتهزأ في الدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء. انتوا بس عمالين تدعوا بس، خلوه خلفية الدعاء ادعي يا عم ادعي. حد يستجيب لك؟ بعض الناس يقولوا الكلام، بعض الناس يقولون هذا الكلام الآن. الإلحاد، نرى الإلحاد الآن واضحا جليا عند البعض. أتهزأ في الدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء. سهاب الليل، مين سهاب الليل؟ الدعاء سهاب الليل نافذة، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، وكل ما هو آت قريب، فيمسكها إلى ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء. بعض الناس يقول: دعونا دعونا ونحن ساجدين، دعونا في الثلث الأخير من الليل، دعونا ونحن صائمين، دعونا عند الإفطار، دعونا ولم نجد إجابة إلى الآن. سبحان ربي العظيم. عليك الدعاء وعلى الله الإجابة في وقت معلوم يقدره الله عز وجل. موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام دعوا الله عز وجل: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. النهارده بالليل بكره الصبح، لا ده مش موضوعنا احنا، قال قد أجيبت دعوتكما المطلوب فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. علينا الدعاء وعلى الله الإجابة في وقت معلوم يقدره الله عز وجل بحسب حكمته. الظلم أنواع كثيرة، الظلم أنواع كثيرة تخفى أو يخفى بعض صورها على كثير من الناس. أخذ حق الغير من الظلم إما برشوة أو باحتيال أو بسرقة أو بغش أو بإكراه، أخذ حق الغير من الظلم. كذلك الغيبة، الغيبة من الظلم التي يستهين بها كثير من الناس اليوم. بعض الناس قد لا يعلم ما هي الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما فيه بما يكره. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أنا قلت عليه جبان وهو جبان، قلت عليه بخيل وهو بخيل، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. والبهتان درجة أحط من الغيبة، لأن الغيبة تتكلم عن صفة موجودة في إنسان، أما البهتان فتتكلم عن صفة ليست في موجود. يعني أنا افترضت على هذا الإنسان واخترعت له صفة دميمة ليست فيه. كذلك من الظلم النميمة. النميمة هي نقل الكلام الذي لا ينبغي نقله بين الناس للإيقاع بينهم. تسمع من فلان وتروح تودي لفلان عشان توقع بينهم. نقل الكلام الذي لا ينبغي أن ينقل بين الناس للإيقاع بينهم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. كذلك من الظلم البهتان، الافتراء، الإفك. إن لم يكن فيه ما تقول، إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. خلي بالك، كثير من الناس النهاردة، لا أكون كاذبا إن قلت ملايين، يقعون في البهتان في مصر وفي غيرها. قد لا يكون بأنه هو الذي قال الإفك في بدايته، ولكنه شارك في نقله، ولكنه استمع إليه فصدقه بدون أن يتثبت، ثم نقله بين الناس، فكان بذلك أفاكا كالأفاك الأول، لأنه ساعد في نشر الإفك والضلال. كثير من الناس اليوم يجلسون أمام الفضائيات ليلا فيستمعون إلى الفساق ويأخذون الكلام منهم، فيستمعون إلى الفساق وينقلون كلامهم إلى الناس في الصباح. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فبعض الناس يستمع في الليل إلى الإفك، إلى الافتراء، إلى البهتان، ثم في الصباح ينطلق يمينا ويسارا ويكلم هذا وينقل هذا، فصار مشاركا للأفاك في إفكه، وصار مشاركا للأفاك في إثمه، وشارك في نشر الإفك والضلال، فكان بذلك من الظالمين. فهذه من أنواع الظلم. ونكمل بعد الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذلك من الظلم أن تحكم بين خصمين بدون أن تستمع إلى الخصمين. بعض الناس يسمع من طرف واحد ثم يحكم على الفور، وهذا من الظلم. والله عز وجل بين لنا فتنة داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قصة استمع فيها إلى أحد الخصمين ولم يستمع إلى الخصم الآخر. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك. على طول لم يستمع إلى الآخر، ولذلك قال الله عز وجل بعدها: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الفتنة اللي كانت في إيه؟ أنه استمع إلى أحد الخصمين ولم يستمع إلى الآخر. وهذا نجده أيضا من الناس اليوم، أنه يستمع إلى طرف ولا يستمع إلى الطرف الآخر. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن القضاء، قال القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق وجار في الحكم، أو رجل قضى للناس على جهل. وكل هذا من أنواع الظلم، أن تقضي بين متخاصمين بدون أن تستمع إليهما، فتستمع إلى أحدهما ولا تستمع إلى الآخر. أو تقضي بين متخاصمين فيكون عندك هوى إلى أحدهما فتحكم له بجور، أو أن تحكم بين متخاصمين وليس عندك علم فتحكم بينهما بجهل. كل هذا من أنواع الظلم. كذلك أخي الكريم، الله عز وجل في كتابه الكريم في قصة عجيبة بيّن لنا العدل عند المسلمين، وبيّن لنا العدل الإلهي عندما أنزل قرآنا يدافع فيه عن يهودي اتهم ظلما في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. سلط الدرع لأحد المسلمين من الأنصار واتهم بالسرقة رجل يسمى بشير بن أبيلة، يقال أنه كان منافقا وكان يضع الشعر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينسبه لآخرين كي لا ينفضح أمره. بشير بن أبيلة سرق الدرع، وبشير هذا فيما يبدو للناس مسلما، يعني اللي يعيبه يعبنا. ومع ذلك لما أحس بشير أنه سيفضح أخذ الدرع فألقاه في بيت ليهودي، في بيت ليهودي، ثم قال لبعض أقربائه: اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولوا له إن الذي سرق هذا اليهودي، وإذا بحثت ستجد الدرع عنده، وأننا ظلمنا باتهامنا بهذه السرقة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهودي فوجد الدرع عنده، من يبحث في بيته فوجد الدرع عنده. فاتهم اليهودي ظلما، وبرئ المسلم الظاهر وإن كان منافقا في الباطن ظلما، برئ من جريمته التي ارتكبها. ووبخ النبي صلى الله عليه وسلم من اتهم المسلم بهذه التهمة. فأنزل الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم تحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. القرآن ده بيفضح مين؟ بيفضح المسلم، وبينجي مين؟ أو يخرج مين من القضية؟ بيخرج اليهودي، بيبرئ اليهودي. فهذا هو العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فبرئ اليهودي وأعيد الحق إلى نصابه. ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ووجه الخطاب إلى الذين قاموا مع قريبهم يدافعون عنه ظلما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. بعض الناس يستخفون من الناس، احنا في اوضه ونقفل علينا ونقعد ندبر ونتآمر ونخطط، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ قصة عجيبة تدل على قيمة العدل، وتدل على العدل في دين الإسلام، وأن المسلم لا يظلم أحدا أبدا، لا يظلم أحدا أبدا، ويعلم أن الظلم جريمة من الجرائم العظيمة. كذلك من الظلم إعانة الظالم على ظلمه بأي نوع من أنواع الإعانة. من الظلم إعانة الظالم على ظلمه بأي نوع من أنواع الإعانة. يقول محارب بن دثار رحمه الله: أظلم الناس من ظلم لغيره، أظلم الناس من ظلم لمصلحة غيره. وقديما قالوا: من أحمق الناس، من أحمق الناس؟ من باع آخرته بدنياه. تبقى أحمق منه من باع آخرته بدنيا غيره، من باع آخرته بدنيا غيره. فالظالم يظلم، وكل من أعان الظالم بقول أو بفعل أو بتقرير أو بأي نوع من أنواع الإعانة أو بالرضا عن الظلم، فقد شارك الظالم في ظلمه، فقد شارك الظالم في ظلمه. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ على يده، تأخذ على يده. أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أفضل الأمة بعد نبيها، بل أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله عز وجل به في صلاته. هذا الدعاء يقال بعد التشهد وقبل التسليم. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أن يخرج من بيته، إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو من هو يتعوذ بالله عز وجل من الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم إما أن يكون ظلم بين العبد وبين الله، وأعلاه الشرك بالله الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، لكن من تاب تاب الله عليه في الدنيا. طيب، وظلم بين العبد وبين نفسه، فهذه ولا يتعلق به حقوق الناس، ظلم من عبد ومن نفسه، فرط في عبادة، ارتكب معصية فيما بينه وبين الله، فهذا يتوب إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه. يبقى الظلم الذي بين العبد وبين الناس، سرق أحد الناس، اغتصب حقه، قتله، جرحه، سبه، أهانه، اغتابه، افترى عليه الكذب، فهذا إن تاب إلى الله قبل الله منه حقه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يغفر له في حقه، لكن يبقى القصاص بينه وبين المخلوق، لابد من إعادة الحقوق إلى أهلها، لابد من إعادة الحقوق إلى أهلها. يعني الوقت ينصرف إنسان وأنا ما زلت على ظهر الأرض، أعيد إليه ما سرقته، لا يكفي أن أقول تبت إلى الله، ويفضل الفلوس اللي أنا سارقها معايا. زي بعض الناس يقول لك إيه، أنا هخبط الخطة دي وبعدين أتوب. طب ما أنت لما تتوب لازم ترجع الخطة اللي أنت خبطتها. طيب، مصيبة من أكثر المصائب القتل. أنا خدت فلوس برجعها، خدت حقي من الحقوق بأعيدها بأعيدها لأصحابها. طب يا ترى لو قتلت إنسان أرجع له حقه إزاي؟ أرجع له روحه إزاي؟ أحييه إزاي بعد الموت؟ ينفع؟ ما ينفعش. فيبقى حق المقتول متعلقا برقبة القاتل إلى يوم القيامة. وبذلك يفسر قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه استبعد أن يوفق قاتل النفس عمدا لتوبة. ولذلك قال أهل العلم قد يكون مراد ابن عباس رضي الله عنهما أن قاتل النفس عمدا تعلقت برقبته ثلاثة حقوق: حق الله، حق أولياء المقتول، حق المقتول. فحق الله يعفو الله عز وجل عنه بالتوبة، حق أولياء المقتول يسقط بالقصاص أو بالدية أو بالعفو، يبقى حق أولياء المقتول، يبقى حق المقتول هنرجعه ازاي؟ ما ينفعش. ولذلك نقل هذا القول الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفسره الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بأنه لا يمكن أن يتوب من حق المقتول إلا إذا أتى يوم القيامة أمام الله عز وجل، فيطالب أولا بالقصاص، وبعد ذلك إما أن يذهب به إلى النار، وإما أن يعفو الله عز وجل عنه إن كان تاب توبة نصوحا في الحياة الدنيا. فالحق المقتول يتحمله الله عز وجل عن القاتل إن قبل الله توبته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. لازم يأتي المقتول يوم القيامة متعلقا برأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله باليد الأخرى، تشقب أوداجه دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. الصورة دي لازم تحصل، لازم القاتل ياخذ جزاؤه، ولازم المقتول ياخذ حقه أمام الله تبارك وتعالى. ظلم فيها سفك الدم الحرام بغير حل. كذلك قال الله عز وجل في نوع من انواع الظلم: ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. ومنع مساجد الله من ان يذكر فيها اسم الله يكون بهدمها او بتحريقها او باغلاقها او بمنع المؤمنين منها. والله هذه العبارات قراتها بالامس في مصحف عندي قديم، وكانها تتكلم عنا في هذه الايام التي نعيش فيها الان. ومن اظلم يعني لا احد اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. يقول ابو العتاهيه: وما من يد الا ويد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالمين. وهذا كما قيل: كما تدين تدان، كما تدين تدان. من ظلم يسلط الله عز وجل عليه من يظلمه، من أعانه ظلما يسلطه الله عليه أحيانا. سبحان ربي العظيم. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله أن نكون من الظالمين، ونعوذ بالله أن نكون ممن وقع في ظلم المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اصلح ذات البين بين المسلمين، اللهم الف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويعافى فيه اهل معصيتك يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واقم الصلاه.